القول الراجح انه يصح، لانه الخف الواحد الذي له ظهاره وبطانه، وتمزقت الظهاره فله المسح على البطانه. طيب اذا مسح خفا، لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد يعني بعد ما امتدت المده، ان كان ذلك ان كان لبس الفوقاني على غير طهاره ليس له المسح على الفوقاني، وانما يمسح على التحتان لانه الاصل. ان كان لبس الخف الفوقاني على طهاره فعلى المذهب انه المسح للتحتاني، لكن على القول الراجح ان المسح للفوقاني يصدق عليه. لبس خفا صحيح، لبس خف على خف لكن على طهاره، فالحكم للفوقاني، لكن المده تكون للتحتاني، لكن المده تكون للتحتاني. هذه يعني احوال مسح الخف، لبس الخف على الخف، وبذلك نكون قد يعني اخذنا يعني ابرز مسائل المسح على الخف التي ذكرها المؤلف والتي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا اخوان، مثل يعني هذا الباب لو ضبطت هذه المسائل تستطيع باذن الله تعالى ان تضبط اي مساله تمر معك في المسح على الخفين. احنا ذكرنا لهذا قواعد، يعني ابرز مسائل المسح على الخفين التي ذكرها الفقهاء ذكرناها في هذا الدرس. لو انك ضبطت هذه المسائل كلها ورجعت من حين لاخر باذن الله تعالى اي مساله تمر معك تكون قد ضبطتها، وهكذا لو مررت على ابواب الفقه بهذه الطريقه فانك يعني تستفيد فائده عظيمه. طيب بقيه الوقت اتيحه للاجابه عما تيسر من الاسئله. يعني ظهر بعض محل الفرض، ظهر مثلا جزء من القدم، نعم، إن كان لما ظهر يعني ستره مباشرة ما يضر هذا، حتى العورة لو كشفت ثم سترها ما يضر، لكن كلام لو استمر الظهور فإذا كان يسيرا أيضا يتسامح فيه، أما إذا كان كبيرا عرفا الذي يظهر الطهارة تنتقل الطهارة، نعم نعم تنتقل طهارته حتى لو كان بغير اختياره. رأيت لو واحدة بغير اختياره أيضا ينتقل وضوء. نعم سحب الشراب إذا كان لابسته مباشرة ما يضر، مثل لو انكشاف العورة، افترض انه وطئ الاحرام مثلا كشفت عوره ثم سترها اثناء الصلاه فصح صلاته. هكذا ايضا بالنسبه للخف اذا كان لبسه مباشره ما يضر. نعم نعم، هو يدل على يعني انه يجوز المس على الجوارب المخرقه، لكن اذا كان الخرق يسير، اذا كان الخرق يسير يعني في كلام العلماء في هل كان مشروع المسح على الخفين بعدها ام قبلها. بعض العلماء يرجح، كثير من العلماء يرجحون ان المسح على الخفين انما شرع بعد الغزوه وليس قبلها. اي له كلام في هذا. نعم نعم احسنت، يعني هذا ايضا يكثر السؤال عنه، اذا كان عليه جنابه وعليه لصق الظهر، فاذا كان يعني يتضرر بنزع هذه اللصقة يمسح عليها، يمسح عليها ويغسل بقية البدن. أما إذا كان لا يتضرر يزيلها، لكن إذا كان يتضرر فيمسح عليها. نعم نعم. نعم بعد الالتهاب للوضوء، بعض العلماء يجيز أن يكون قبل الوضوء، لكن أقرب خروجا من الخلاف أن يكون بعد الوضوء، إذا توضأ يتيمم من بعدها. نعم نعم. ويا سؤال يقول الجبيرة المستشفيات تتعدى موضع الحاجة، على كل حال يفترض أن الطبيب يضعها على قدر الحاجة وينبه المريض الطبيب على هذا أو الذي يضع جبيرة، فإذا لم يتيسر فيمسح عليها جميعها أخذا بقواعد رفع الحرج، لكن يعني ربما الذي نعنيه بالدرجة الأولى ما يضع الإنسان من لفافة أو لصقة أو نحو ذلك يزيل القدر الزائد. نعم صلى الله عليك. يقول هل قياس صحة الطهارة عند خلع الخفين على صحة الطهارة عند حلق شعر الرأس قياس صحيح مع أنه كان على طهارة قبل حلق رأسه؟